قال رب العزة: واذكروا الله في أيام معدودات، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولا يعني ذلك أن الذكر لا يكون إلا فيها، لكن ذكر الله في الحديث: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لكن يتأكد في هذه الأيام، يتأكد في هذه الأيام. ويتجلى ذكر الله هنا في مواضع، في كم موضع؟ في مواضع. الموضع الأول في أدبار الصلوات المكتوبة. متى؟ في أدبار الصلوات المكتوبة. لكن ما ترونه الآن في المؤذنين عندما يجيبون الإمام، عندما يقول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سواء في الحرمين أو في قباء أو هنا، فالمؤذنون يجيبون يكبرون مباشرة، لا تكبير حتى يقال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام، منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ التكبير. هذا الاستغفار لا يقدم عليه شيء، لا يقدم عليه شيء. فلما نقول إن التكبير بعد أدبار الصلوات المكتوبة، يعني بعد قولنا أستغفر الله ثلاثا، لأن الله عز وجل ختم جميع العبادات بالاستغفار. صلاة الليل فيها يقول رب العالمين: والمستغفرين بالأسحار. وقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من صلاته قبل أن يلتفت إلى الناس استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى الناس. فأول مواطن الذكر أدبار الصلوات المكتوبة. ثم من مواطن الذكر في الأيام المعدودات عند رمي الجمرات، يقول الله أكبر، هذا الموطن الثاني. ثم من مواطن ذكر الله عز وجل في الأيام المعدودات عند نحر الهدي وذبح الأضاحي، عند نحر الهدي وذبح الأضاحي. فهذه الثلاث مواطن يتأكد عندها ذكر الله، يتأكد عندها ذكر الله. وذكر الله أشرف الأعمال. قال رب العزة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في الحديث الصحيح سبق المفردون قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.